يلا دخيلك كلهم صاروا أحباب. تب الزمن ما هو لهالناس تبه، لو جيت تحسب ما لقيته في الأقراب، مجموع الأعداء أكثر من الأحبة. أنا وأنت وأنت في قلوبنا عتاب، لكن بعض أيامنا مستتبة، نخاف نفتح قلبنا ينفتح باب، خص القريب ودنا ما نسبه. والله يا بعض المعارف فالأجناب، أخلص من قريب النسب فالمحبة. هذا انتردى ينحسب مية حساب، ولا القريب لو فعل ما تكبه. محد يبي يبتر ذراعه ولو عاب، عمر السفينة ما تعاكس مهبة. لو جيت تقطف من عناقيد الأعناب، لابد ما ترمي منه كم حبة. يا من رمى عهدي وولى حين داها من الوداع، من قال أن الروح تشرى أو تباع؟ سترى من الأحلام لو خبأتها خير المتاع، وترى بأن الود لا يفنى وأن القلب داع. أين الصديق؟ أين الصديق؟ من قال أن الروح تشرى أو تباع؟ سترى من الأحلام لو خبأتها خير المتاع، وترى بأن الود لا